عبد الوهاب. عفى الله عنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. من زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لغالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إله الله. الله لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. توجيه من الله للمؤمنين عند لقاء العدو بأن يثبتوا لهم. وهذا يؤكد النهي عن الفرار. فاثبتوا كما تقدم في أول السورة إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فأمر بالثبات ونهى عن الفرار واذكروا الله بقلوبكم وبألسنتكم. وذكر الله مما يثبت قلوبهم ما يعينهم على الثبات. يذكرون الله وأن الله أمرهم بجهاد العدو وأمرهم بالثبات له وأنه تعالى ناصرهم. فذكر الله يتضمن الخوف والرجاء. الخوف من عقابه إذا فروا والرجاء لثوابه إذا ثبتوا. ذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله سبب للفلاح والفوز والظفر المطلوب. ثم نهاهم عما يضر بهم وصايا. ولا تنازعوا فالنزاع سبب الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. فالنزاع سبب للفشل والتأخر عن مواجهة العدو. فالاجتماع الكلمة من أعظم أسباب القوة اجتماع الكلمة. من أعظم أسباب الضعف والهزيمة الفرقة والاختلاف نزاع. واصبروا إن الله مع الصابرين. سبحان الله. هذه مقومات كما يقال. هذه مقومات النصر ثبات والذكر اجتماع الكلمة. وجماع ذلك طاعة الله ورسوله. واطيع الله ورسوله. ثم نهاهم سبحانه وتعالى عن أن يشابهوا عدوهم الذين خرجوا من ديارهم. خرجوا من مكة برئاسة طواغيتهم وشرهم أبو جهل

هذا على أنه تكلم بلسانه وواجههم بصورة سراقة وتكلم باسم سراقة، ولا على أنه أحد بني مدرك سراقة بن مالك. إني جار لكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. لما تبرأ منهم أظهر لهم هذا الكلام، وما قاله الشوكاني يعني محتمل، ما أنزم به. المهم أنه قال ذلك، يعني ظاهر السياق أنه نوع اعتذار، يعني اعتذر بأمرين: أولا قوله إني أرى ما لا ترون، والأمر الثاني قوله إني أخاف الله. والله أعلم. هل لأنه رأى الملائكة وكأنه رأى العذاب حقيقة؟ ها؟ لأنه رأى الملائكة فهنا سيحل عليه العذاب فخاف. إيه، هو لأنه هذا خوف، لأنه شيء مشاهد. آية الحشرة شيء ليس فيها ملائكة. شو؟ ليس فيها ملائكة في آية الحشرة. إيه، على كل حال هو الشيطان يعني يمكر بمن يطمع فيه ومن يستجيب له، يمكر به ويكذب عليه، يكذب. نعم. ما هو بالظاهر، يعني إلى التكبير كان المسلمون إذا يعني واجهوا العدو وأرادوا الهجوم يكبرون جهرا. إيه جهرا. نعم. في رفع الصوت يا شيخ ذكر الله في المعركة، إيه هذا مما يزلزل العدو إذا كبر المسلمون، هذا يذكر في السيرة وفي الأخبار، له وقع على نفوس العدو. نعم. ومن المحتمل أن يكون الشيطان قد سول لهم ووسوس في صدورهم. انتهى قرأت هذا؟ نعم صح، انتهى نعم. إذ يقول المنافق